بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في فوائده فائدة جليلة: العالم الذي لا يعمل بعلمه. كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على اختلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرياسة الذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقام لمفرح بالتوبة. وبهؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بعد. وبعد، فالعلم شأنه عظيم عند الله ولأهله الصادقين المخلصين العاملين بما تعلموه من دين الله، يرفعهم الله به درجات، وهم الذين يخشون الله كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الذي يخشى الله ويراقبه لا بد أن يكون عالما بما علم، يتبع رضوان الله ويعرف ما الذي يرضي الله عز وجل وما الذي يسخطه، ويتجنب سخط الله ويتبع رضوان الله. وقد أثنى الله رسوله على العلم والعلماء وجعل العلماء وأخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، لكن هل كل من كان عالما كان وارث الأنبياء؟ فلا بد من الإخلاص في العلم، ولا بد من تطبيق هذا العلم والعمل به ونشره في الناس، يصلح نفسه بهذا العلم ويصلح الآخرين. وإذا لم يعمل هذا كان العلم أداة فساد وأداة هدم والعياذ بالله. ولهذا ذم الله من لم يعمل بعلمه، ذمهم الله وتوعدهم أشد الوعيد. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فذمهم الله أشد الذم وتوعدهم أشد الوعيد. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من أفضل المقصد أن تقول بالعلم وتعب من منطلق العلم ثم لا تعمل. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فينبغي للأمة الإسلامية أن تتجنب طرق هؤلاء الضالين من أهل الكتاب الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به فقست قلوبهم وفسق أكثرهم، لأن عدم العلم يورث هذه القسوة. القسوة هذه إذا أصابت القلب أهلكته أهلكته، فلا يقبل الحق ولا يعمل بالعلم والعياذ بالله، ويؤدي إلى كتمان العلم وإلى العمل بغض العلم وإلى اتباع الهوى ورد الحق الواضح كالشمس. وهذا وجد في هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السنن والعياذ بالله. يشهدون الزور ويقولون الفجور ويتبعون الشهوات إلا ما سلم الله من الطائفة المنصورة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الأخوة أن نتعلم العلم لوجه الله عز وجل وأن نعمل به، فالجهل داء قاتل والعلم سلاح فتاك إذا لم تعمل به والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أكتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقول: يا فلان ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. وقد يكون هناك من يأس منه فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وكيف يكون حاله؟ والعياذ بالله. فتعلم العلم لوجه الله واعملوا به لوجه الله، وإلا سيكون العلم بالا. فيبقى المرء بين دائين: إما داء الجهل وإما داء العلم غير النافع، العلم الضار، العلم الضار، العلم في ذاته الذي جاء محمد نافع، ولكن إذا لم يعمل به الإنسان صار وبال عليه وضارا له، وقد يضر به الآخرين والعياذ بالله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. فاعملوا أيها الأخوة بالعلم، اعرفوا الله بأسمائه وصفاته من كتابه ومن سنة رسوله، واعبدوا الله بما جاء به رسول الله وما نص عليه القرآن، لا تعبدوا الله بجهل ولا بهوى وإنما بالعلم. والمطلوب من العلم العمل، العمل لا بد من العمل، والعمل لا يأتي إلا بعد العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين. بوب عليه البخاري: باب العلم قبل العمل، لأنك لا تعمل إلا بعلم، لا تعبد الله إلا بعلم، ما تعبده بالجهل والهوى. فعلينا أيها الأخوة أن نتعلم العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل به، فلا نرضى لأنفسنا بالجهل ولا نرضى لأنفسنا أن نكون من المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم يعلمون الحق ويجحدونه ويخالفونه ويعادون أهله، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل. فلا تكن من المغضوب عليهم ولا من الضالين، ونعوذ بالله من هاتين الصفتين. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف الكلام هذا، قال كل من آثر الدنيا، ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان المتعلم إلى عدم تطبيق هذا العلم؟ من ذلك إيثار الدنيا، يعني ترجيحها على الآخرة، يأثرها ويحتفي بها ويهتم بها ويجعل الآخرة خلف ظهره. فإيثار الدنيا تقديمها على الآخرة من الدوافع والأسباب إلى ترك العمل بالعلم وإلى محاربة الحق والعياذ بالله. كيف كل من آثر قاعدة من أهل العلم، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، استحبها الآخرة، آثر الآخرة واستحبها الآخرة ورضي بها، فلا بد أن يقول على الله غير الحق. إذا آثر الدنيا على الآخرة وقدمها على الآخرة خلق وعفل هلأ والعياذ بالله، فيقول يقول لا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وفي حكمه وفي خبره وفي إلزامه، يعني فيما يأمر به، خالف في كل هذه الأمور، خالف الحق. إذا أفتى قال غير الحق، لماذا؟ لأن آثر الدنيا الآخرة، إما يستشي إما يطلب بهذا الرياسة إلى آخر المطامع الدنيوية التي تدفعه إلى كراهية الحق ومخالفته والقول بغيره غير الحق. فإن أفتى قال غير الحق غير الحق، وإن حكم كذلك، وإن أخبره أن لا كذبا، ما يتبع هذا الموضوع أن يفصل على الله ويحدث آياته، وهذا موجود في أهل الرفض وفي أهل التصوف وفي أهل الكلام وفي أهل البدع، يوجد. ولهذا قال ستفصل الأمة إلى ثلاثة فرقة كلها في النار إلا واحدة، لأنهم يقعدون بهذه الأشياء. ما الذي يجعله يصر على البدعة طول حياته ولا يرجع إلى الحق إلا أنه اتبع هواه وآثر دنياه على أخرى، ويعني حرصه على حب الرئاسة وحب المال يوقعه في هذه المهالك والعياذ بالله. فتواطؤه مصرا على الباطل إماما فيه والعياذ بالله، يحمل وزره وأوزار من وراءه ومن تأسى به إلى يوم القيامة. من سن السنة الحسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن السنة السيئة كان عليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. يحمل أوزارهم وأوزار من ظلمهم والعياذ بالله. اذهب إلى أهل الطرق الصوفية وانظر كيف أهلكوا أنفسهم وأهلكوا الناس بالعقائد الفاسدة والمناهج الضالة والأوراد الشركية والتعلق بالقبور، فهؤلاء يقولون غير الحق ويتعمدون ذلك وكثير منهم يعرف الحق يكتب له سنة الرسول، ولكن حرصه على الدنيا وعلى المناصب والرئاسة وما شابه ذلك يجعله لا يتزحزح، لا يتزحزح عن موقعه، عن مكانته التي أحله الشيطان فيها وزينها له، والعياذ بالله. كذا الإمام ابن القيم لماذا يعني يقول غير الحق في فتواه وفي حكمه وفي خبره وإلزامه؟ لماذا؟ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فكثير من الناس يميلون إلى الشهوات والشهوات منافية للحق. الشهوات وحب الرياسات تأتي خلاف الحق، هناك يعني معارضة ومصادمة بين الحق والباطل، لأن حب الشهوات هي الباطل، والحرص على الرئاسات والتفاني فيها باطل. ما رأيكم في هؤلاء الذين ينافسون على الكراسي ويدفعون الملايين ليصلوا إلى الكراسي في الانتخابات؟ وكم يكذبون، كم يلبسون على الناس. طرق الروافض، طرق الصوفية، الجهمية، المعتزلة، الأحزاب الضالة الآن في هذا العصر، بارك الله فيكم، كلهم حريصون أهلكم حرصوا على الدنيا واتباع الشهوات وحب المناصب، ويلبسون على الناس يعني باطلهم لا يمشي إلا إذا ألبسوه بلباس الحق، فعندهم باطل يلبسونه بلباس الحق. وهذا من صفات أعداء الله اليهود والنصارى، رؤساء النصارى في غاية الخبث، قد يكون في رؤساء النصارى من هو أخبث من اليهود والعياذ بالله، قد يكون في رؤسائهم زنادقة، وفي رؤوس الرؤساء زنادقة، وفي رؤوس الصوفية زنادقة فعلا. ولهذا تجد عند الصوفية حلول ووحدة وجود، هذه زندقات مفجعات، هذه زنادقة. وكثير من رؤوس الصوفية أخذ الزندقة من باطنية الرافض، فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا كثيرا من الناس، ونشروا البدع والضلالات، وكثير منهم قد يعرف الحق، ولكن حرصه على الرئاسة والمال جعله يتفانى في أرض الغارب ومقاومة الحق وربه. فتجردوا لله، تعلموا العلم لوجه الله، وأخلصوا فيه لله، وآخر الآخرة على الدنيا، وإلا يكون العلم حج عليك وسببا في هلاكك. وساق المؤلف رحمه الله آيات من قول الله تبارك وتعالى: في الذين لا أمروا بالعلم وخلفهم بعضهم خلف ورث الكتاب. شوف عندهم علم ورث الكتاب، الأسلافين أسلافين كان فيهم أهل فاضل وخير، وفيهم في الفسق في بعضهم وهكذا، لكنهم انحرفوا هذا الخلف، انحرفوا انحرافا كاملا عن ما كان عليه أسلافهم، ورثوا منهم الكتاب لكن لم يعملوا به. ونحن ورثنا كتاب الله وسنة الرسول، فعلينا أن نعمل به. وكثير من ورث الكتاب تجد يتعلم القرآن، تعلم القراءات، وقد يضم إلى ذلك الحديث وعلوم الحديث، ولكن لا عمل، لا عمل. أنا أقول لكم مثال: النبهاني أعرف الحديث وألف فيه، ألف فيه ابن عربي الطائي قال محددا يعرف الحديث، وقال بحث في الوجود والكذوب والضلال والشرك والبلد، فهذا ورث الكتاب، ولكن مع الأسف وقع في الضلال والإلحاد لأنه متبع الهوى، المذهبي ألف كتابا سماه شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، مليء بالكفر والضلال، وأيده علماء من علماء السوء، أيدوا هذا الكتاب وقربوه. علماء يقول العلماء وهم علماء سوء وكبار في مناصبهم ومنازلهم عند الناس المساكين، فضلوا أضلوا والعياذ بالله. وله جامع كرامة في الأبيات للذهاني هذا، وهذا من أشد الناس حربا بالدعوة السلفية وهالة في القرن الماضي، أشد الناس حربا بالدعوة السلفية. وينبه على الناس يقول ابن تيمية يكون جدي في العلم، وهو كان بحر، تارة يرمي بالدب والصدف، وتارة يرمي بالنفل والجيف، قبحه الله الانتهاب كثير هذا بس. وألف بعد هذا الكتاب لهم ألفات، لهم ألفات، لكن من أخبثها هذا الكتاب شواهد الحق وشواهد الكفر والباطل في جواز الاستغاثة بسيد الخلق والعياذ بالله. يعني القرآن كفر من يدعو غير الله نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، وجعلها أضل الناس. وهذا يكذب على الله تبارك وتعالى يؤلف هذا الكتاب جواز شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، وألف كرامات الأولياء، جامع كرامات الأولياء في مجلدين فيها من الضلال والإلحاد والزندقة ما لا يستطيع الإنسان يحكي بعضها، كرامات مخجلة من الفسق والهجور والخبث والضلال. فهؤلاء من علماء السوء والذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ويعني كما قال فيه ولف الكتاب يأخذون أرض هذا الأبناء ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون لا يقتلون. شهد على ربي تأتي يأتي الأرض الدنيا فيثق الحق ويقول غير الحق ويحكم غير الحق ويفرض غير الحق ليحصل على هذا العرض الدنيوي، ويقول سيغفر لي. وهم يستنوا عن باطل، اذا جاءوا ولا بعد دقيقتين يجيئه عرض اخر ويتخالف عليه ويقول سيغفر لي. وهذه من الابان امان الباطله. الله اقبل التوبه لعباده اذا اذن العبد وتاب يقبل توبته، ولكن هذا ليس عند التوبه صادقة، وإنما أمامي كاملة. وهذا حال الذين أوتوا الكتاب ولم يعملوا به ويقولون غير الحق ويؤثرون الدنيا على الآخرة، هذا حالهم وهذا وصفهم. ولهم أوصف أخرى في كتاب الله وسنة الرسول، لا أستطيع أن أتكلم، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم ويعمل، وأن يجنب لنا وإياكم حب الدنيا وحب الشهوات وحب الرئاسة، فإنها مجدية مملكة. نسأل الله أن يجنبنا جميعا وإياكم هذه المهالك. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت جوابا أتأخر لكن أتحامل في الكعباء المظهر، صلى الله عليه وسلم وإياكم. أحسن الله إليكم ورزقكم الصحة والعافية. هذه بعض أسئلة من أبنائك. يقول السائل: كيف يضل الإنسان عن الحق وهو مبين في كتاب الله ومشروح في كتب السلف وواضح وضوح الشمس؟ نسأل الله السلامة. أولا يجب أن تؤمن بالقدر، وأن الله كتب السعادة لأقوام والشقاء لأقوام، وكل من يسر لما خلق له، فمن خلق للسعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن خلق للشقاء يسره الله لعمل الشقاء. فنرجع ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى يظل من لا يستحق الهداية، يضل من لا يستحق الهداية وليس أهلا للسعادة، ويوفق من شاء ويرى أنه سبحانه يعلم أنه سبحانه وتعالى أنه أهل لأن يكون من أهل السعادة، وممن يصلح لحمل رسالة الرسل ونشرها والعمل بها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفضل الله يأتي من يشاء سبحانه وتعالى، هو خلق وقدر وهدى وخلق فريقا للجنة وفريقا للسعير، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير سبحانه وتعالى. والسبب من ذلك أن الله يمن على من يشاء من عباده ويوفقهم ويسددهم، ويخدم من شاء خدرانه فلا يوفقون. ومن أسباب الضلال كما ذكر في هذا الفصل حب الشهوات وحب الرئاسات، هذا من الأسباب. فيكون كتاب الله واضح عندهم وسنة رسوله واضحة، ولكن يتعمد المخالفة يتبع هواه ويؤثر الدنيا على أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نثبت صفة لله بدلالة الالتزام من غير أن يكون فيها نص ثابت؟ فمن يقول يلزم من صفة المجيء الحركة ومن اسم الرحيم إثبات صفة الله؟ لا يجوز. أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا نثبت إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه عن نفسه. هذه قاعدة سلفية يردون بها المعطلة والمجسمة. فالمجسم يعبد صنما، والمعطل يعبد العدم، والموحد يعبد الله على حق على بصيرة وعلم، ووصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الظل في حديث يوم لا ظل إلا ظل صفة لله تعالى أم هو ظل العرش؟ ظل العرش، وقد جاءت الرواية المصرحة بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمعتكف في الحرم النفسي الخروج إلى مجالس العلم علما بأنه لا يوجد علماء في بلده؟ إن لم يكن جائز فأيهما أفضل، الاعتكاف أم مجالس العلم؟ مجالس العلم عندك في الحرم، تترك الاعتكاف وتذهب إلى بيوت الناس، يعني فائدة. فالرسول قال بالنفس خيمة عليه الصلاة والسلام، لكن لو ذهبت إلى عالم تستمع إليه وعدت إلى مكانك فأنت لا تزال معتكفا ولم تقع في مخالفة إن شاء الله. وبهذا الناس لا أنا رسل قرأ تكف ولا يخل إلى حاجة الإنسان حتى لا يريد المرضى عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تخل إلا للحاجة الضرورية، قضاء الحاجة أو ما أحد يخدمك يأتيك إن شاء الله، فأنت تأخذ بسرعة وترجع إلى ما التزمته من العكوف على طاعة الله وعبادته. نعم. أحسن الله إليكم. ورد عن بعض المشايخ أن أهل السنة لا يمكنون أهل البدع من صلاة الاستسقاء، لأنه لو نزل الغيث قد يغتر الناس به. إذا كان أهل البدع في بلادنا هم القائمون على صلاة الاستسقاء، هل يحضر لمثل هذه الصلاة؟ الظاهر أنه يحضر. إن كان عندك سلطان تمنع أهل البدع من الاستسقاء والصلاة للناس فلا لا بس، فعندك سلطان وتمنع البدع من الصلاة للناس يجب أن تقول بهذا، ما عندك سلطان تقل لهم استطاعت وسلم في مساجد هؤلاء إن لم تقم عليه الحجة، ما دام مستورا ولم تقم عليه الحجة فصلي وراءه صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الجمعة، لا تخالف المسلمين فيها، الأمور عامة وشعار من شعارات الإسلام، بارك الله تتخلف عنها. وإذا تمكنت من منعهم مما يواجه الناس يواجه الشعارة أخذ معهم ما عندك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان الصحابة يصلون على وراء البدع صلى بعضهم وراء المختار لعنة الله عليه ما أعرف حقيقة لكن يؤمن الخليفة ونزل لكن ما أعرف أدعى الرمادية وإدعى الجبوة وإدعى كان يصلي وراء الخوارج محمد كان يصلي وراء الخوارج وضوب على ذلك البخاري بابا بارك الله فيكم. فشعارات الإسلامية ما تترك والإنسان يؤدي طاعة الله عز وجل بحسب استطاعته. فكلكم أنه إذا أمكن أهل السنة ألا يصلي بالناس إلا السلفي فهذا هو الله يهدي وإذا ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم يعني ما نهجر المساجد إلا إذا كان فيها بلنا نصلي فيها من أجل أن الإمام مبتدع أو الإنسان الناس مبتدع أو المصلين والعيد مبتدع ذلك هذه الشعارات إسلامية الله الإسلام. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لي دين على شخص فقير يستحق الزكاة فهل إذا وضعت عنه الدين بما يعادل قيمة زكاة الفطر أكون بذلك قد أخرجت هذا النوع من الزكاة؟ بشرط ألا تكون يائسا بشرط ألا تكون يائسا من دفعه ما الذي عنده ورده إليه فتكون هذا حيلة. إذا كان هذا حال المدين تكون والله هذا يأتي بالمال هذا أتماذر عن المصير لأن لا نعم إذا كان بإمكان أن يبدي هو ثقة وكذا فالظاهر أنه يجوز. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم لبس القبعات والتي قد يكون في بعضها زخرفة تشابه الصليب؟ لبس القبعات من شعارات الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتبعوا المشركين في هذه الشعيرة الكافرة والمظهر الكفري من تشبه بقوم فهو منهم. فرجع المسلمين أن يتميزوا عن الكفار في أكلهم وشربهم ونومهم وركوبهم ولباسهم وفي كل أمر يتميزون به عن الكفار إلا الأمور المشتركة بين المسلمين والكفار وليست من خصائص الكفار. فالقبعة هذه قد حصل فيها معارك بين علماء المسلمين وبينها الكتاب والسفهاء فيذكر مصطفى صادق الرافعي وغيره عن الشافعي أن لما الناس يعني شرعوا في تقليد الكفار والتأثر بالكفار والأخذ بالله الكفار كانوا من ذلك لبس القبعة فنصح المسلمون علماء المسلمين جهال الناس وسفهاءهم عن لباس هذه القبعة. فانظر الكتاب يعني يقولون بالجواز ويذكرون فوائد لباس القبعة وأنها تقي رأسا للشمس الرأس والعيون وكلام للشمس. ثم بعد أيام الكفار خلعوا القبعات ومشوا برؤوس مكشوفة فقلدهم الرعاة من المسلمين فأصبح الكتاب يبررون كشف الرأس يتلاعبون بعقول الناس. الشاهد أن علماء المسلمين أنكروا هذا وهو حق ودليلهم من تشبه بقوم فهمهم. وعمر وافق الصحابة لما يعني فرض الجزية على الكفار شرطوا عليهم شروطا أن يخالفوا المسلمين في لباسهم وفي جلوسهم وفي ركوبهم وفي أمور كثيرة ليتميز الكافر من المسلم. وأنت الآن إذا ذهبت إلى كثير من المسلمين ولا تستطيع أن تميز بين اليهود والنصراني والمسلم وبين اليهودية والنصرانية والمسلمة لأن المسلمين بجهلهم وقيادات أهل السوء لهم من الصوفية الخرافيين ومن الكتاب المنحرفين يسارعون إلى متابعة الكفار مع الأسف الشديد. وقد أخذ رسول الله بالقرآن هؤلاء فقال تتبعون سلم من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جهر رب لدخلتموه. فكثير من الناس يحاكون الكفار ويقلدونهم، فكل موضع وكل جهد يأتي من الرب يعتبر أنه تقبل ورقية ومخالفة وتخلف وربعية مع الأسف الشديد. نسأل الله العافية، شاء الله يجوز هذا، ونسأل الله أن يوفق علماء السنة في هذا البلد أن يبينوا للناس واقع هذه القبعة التي ترى بعض الأطفال وبعض الشباب وبعض الرجال يلبسونها ويدخلون بها المساجد مع الأسف. فنحن نأمر في العلماء وفي الخطباء أن يحاربوا هذه الظاهرة الخبيثة السيئة، وبين الناس فضل الله فيها وأنها تقليد خبيث وسيء لأعداء الإسلام. والمسلم عزيز لا ينحد إلى هذا المستوى فيكون ذيلا وذنبا لأعداء الله. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. سامحونا يا أخوان.